بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إلى أين وصلنا يا شيخ؟ صفة كم؟ الاشتغال خلص السابق ده؟ طيب سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الاشتغال. قوله: يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبه الحد وجاوزت واجبة الحد، فلا موضع للجملة بعده. طيب، باب الاشتغال من أبواب يعني غير المطروقة، ولكن كثير ما يتقى الطلاب، لكنها من الأبواب المهمة. في قوله تعالى: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. كيف نعرف الظالمين؟ والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أي قدر، لا للظالمين، الظالمين هذا منصوب ما هو مجرور. طيب نشوف الآن إن شاء الله كيف يصير. طيب الشرح: الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل مشغول عن نصبه بالعمل في ضميره أو مضاف لضميره. طيب، هذا الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو شبه الفعلي، وعبر عنه بعامل، والعامل يشمل الفعل وما يعمل عمل الفعل. من حقه، يعني من حق هذا العامل، أن يعمل فيه في الاسم المتقدم لولا اشتغاله بضميره، لولا اشتغاله بضمير ذلك الاسم المتقدم. فإذا قلت زيدا ضربت، هذا ما في إشكال، زيد مفعول لضرب مقدم، وش حكم تقديم المفعول على عامله؟ ما حكمه؟ جائز على الإطلاق، يعني ما لم يكن هناك أمر يوجب التقديم أو يوجب التأخير. فإذا لم يوجد ما يوجب التقديم ولا ما يوجب التأخير فالأمر جائز. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، هذا إذا لم يكن هناك موجب ولا مانع. طيب، إذا قلنا زيدا أكرمت أو زيدا أكرم محمد، هذا ما في إشكال. لكن لو قل زيدا أكرمته، الهاء مفعول به والتاء فاعل وأكرم فعل. طيب، وزيد لا يصح أن يكون مفعولا به لأكرمت. لماذا؟ لأن الفعل لا يعمل في مضمر اسم ومظهره، ما يعمل في الجميع له معنى واحد، لا يعمل في مظهر اسم ومضمره. إذن ماذا نعمل؟ يجب أن نقدر له عاملا خاصا. من أين نأتي بهذا العامل؟ من الموجود، نأخذ من الموجود. طيب، قد لا يقبل أن يعمل فيه نفس الفعل، نأخذ من معناه الفعل. واضح الآن الكلام؟ إذا لم يكن هناك ضمير يعمل في المتقدم، إذا كان هناك ضمير فلا يصح أن يعمل فيه. طيب ماذا نعمل؟ نقدر عامل. من أين نأتي بالعامل؟ من جنس الموجود، إما لفظا ومعنى أو معنى فقط. نعم. قال رحمه الله في هذه الأمثلة: مثال المشتغل بالضمير: الضعيف ساعدته. أعرب الضعيف. الضعيف مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده تقديره: ساعدته الضعيف ساعدته. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر، يوافق المظهر في ماذا؟ إما في لفظه ومعناه أو في معناه فقط. فقوله تعالى والظالمين أعد لهم عذابا أليما، ما تستطيع أن تقول أعد، ما تستطيع، لازم تأتي بفعل معنى أعد لهم عذاب بمعنى أهانهم، فتقول أهان الظالمين أعد لهم عذابا أليما مثلا. نعم. قال رحمه الله محمدا مررت به، مررت به، إذا الضعيف ساعدته ومحمدا مررت به. ما يصح أن تقدر مرة، لماذا؟ لأن مرة لازم ومحمد مفعول به لفعل متعدي، فتأخذ من معنى الفعل هنا فتقول جاوزت محمدا مررت به. نعم. ومثال المشتغل بمضاف ابن الضمير خالدا ضربت ابنه، خالد ضربت ابنه، إذن مضاف إلى السبب، يقولونه هنا عامل في سببي، في ضمير، في اسم مضاف إلى الضمير. في هذه الأمثلة تقدم اسم وتأخر عنه فعل اشتغل عن نصبه بنصب الضمير العائد عليه لفظا كما في المثال الأول، أو محلا كما في المثال الثاني، أو بنصب اسم متصل بالضمير العائد عليه كما في المثال الثالث. لأنك قلت خالدا ضربت ابنه، انشغل بماذا الفعل؟ ما لم ينشغل بالضمير، انشغل بماذا؟ انشغل بالسبب اللي هو ابن، فابن وخالد بينهما سبب، بينهما علاقة، علاقة الأبوة والبنوة. ولو لم يشتغل الفعل بنصب الضمير أو ما اتصل بالضمير لتسلط على الاسم السابق فنصبه، صح، فتقول يعني لو ما في ضمير زيدا ضربت، زيدا ضربت، فزيدا مفعول مقدم لضربت، فعل فاعل، بس ولا هناك اشتغال ولا، واضح؟ نعم. وأركان الاشتغال ثلاثة، مشغول عنه وهو الاسم المتقدم، المشغول عنه هو الاسم المتقدم، الاسم المتقدم المنصوب. نعم. ومشغول وهو العامل، مشغول وهو العامل سواء كان اسما أو كان فعلا كما سيأتي. نعم. ومشغول به وهو ضمير الاسم السابق أو ما اتصل بضميره، أو ما اتصل بضميره. نعم، واضح. نعم. قال وإذا وجد المثال على الهيئة المذكورة فالأصل أن ذلك الاسم يجوز، أن ذلك الاسم، لا تهمس، أحسن الله عليكم، أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان، الأول راجح لسلامته من التقدير، وهو أن يعرب الاسم السابق مبتدأ والجملة بعده خبر، وجملة الكلام حينئذ اسمية لأنها مبدوءة باسم. وهذا اللي قال عنه ابن مالك في لما عدد الأوجه، ما يجب نصبه وما يجب رفعه وما يترجح فيه النص وما يترجح فيه الرفع وما يجوز فيه الوجهان، قال والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، بعد ما عدد الأوجه اللي يجب رفعه يجب نصبه يترجح الرفع يترجح النصب يتساوي الأمران، قال والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. نعم. قال الثاني مرجوح لاحتياجه إلى تقدير، هو الأصل يا جماعة أن الجملة إذا لم تحتاج إلى تقدير فهي الأولى، لأن التقدير خلاف الأصل، الأصل لا يكون هناك تقدير، فالرفع إذا قلت زيد أكرمته، زيد فهو مبتدأ وجملة أكرمته خبر ولا في تقدير، لكن لو قلت زيدا أكرمته يحتاج أن تقدر عامل، منين تأخذ من جنس الموجود، وهذا العامل يجب أن يحذف، لماذا؟ لأنه مفسر بالفعل الذي بعده، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، تقول زيدا أكرمته، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أكرمته، وهذا مفسر بقوله أكرمته التي بعد، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، ولا بين العوض والمعوض عنه، ولا بين المبدل والبدل منه، إذا بدل شيئا من شيء فلا تجمع بينهما. نعم. طبعا غير البدل اللي هو التابع. نعم. قال مرجوح لاحتياجه إلى تقدير، وهو أن ينصب الاسم السابق على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده، وهذا الفعل المحذوف لا بد أن يكون موافقا للمذكور إما لفظا ومعنى كالمثال الأول، فإن التقدير ساعدت الضعيف ساعدته، أو معنى فقط كالمثال الثاني، فإن تقديره جاوزت محمدا مررت به. تمام، لأن مررت به معنى جاوزته هي نفسها، لكن الفرق بينهما جاوز يتعدى ومر لازم، والفرق بين اللازم والتعدي ما الفرق؟ المتعدي يحتاج ها متعدي ما يصل إلى مفعوله بنفسه، واللازم يصل إليه يتعدى إليه بحرف جر ولا لا؟ ها اللازم يتعدى إلى مفعوله بحرف جر، وعد لازما بحرف جر، نص وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر. قال أو غير موافق لفظا ولا معنى ولكنه لازم للمذكور كالمثال الأخير، فإن تقديره أهنت خالدا ضربت ابنه. طيب هنا يقول لا يوافق لا في المعنى ولا في اللفظ ولكنه لازم للمذكور كالمثال. طيب أهنت خالد ضربت ابنه، لما أضرب ابنه معنى أني أهنته، أنا لم أضربه هو إنما ضربت ابنه فأهنته. ها؟ أي الضرب على الابن والإهانة للوالد، صح. وعلى هذا الإعراب فما بعد الاسم السابق جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. صح، جملة تفسيرية من الجمل التي لا محل معراب، كجملة صلة الموصول وجملة جواب القسم وغيرها، والجملة الابتدائية والجملة الاستئنافية، كل هذه ليس لها محل من الإعراب. وجملة الكلام حينئذ فعلية لأنها مبدوءة بالفعل المحذوف، وهذا معنى قوله فلا موضع للجملة بعده. إذا قلت زيدا أكرمت، هل جملة فعلية ولا اسمية؟ جملة فعلية، جملة فعلية. نعم. قوله ويترجح النصب الآن بدأ الأوجه، بدأ بالأوجه الجائزة في الاسم المتقدم، لأنه أحيانا يجب فيه الرفع وأحيانا يجب فيه النصب وأحيانا يترجح فيه أحد الوجهين وهكذا. نعم. قوله ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب أين تم متأول. وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. طيب يتكلم الآن عن ترجيح النصب. إذا قلنا الأوجه خمسة، الأوجه التي في الاسم السابق خمسة، ما يجب نصبه وجوبا، وما يجب رفعه وجوبا، وما يترجح فيه النصب ويجوز فيه الرفع، وما يترجح فيه الرفع يجوز فيه النصب، وما يتساوى فيه الأمران جميعا، يستوي الأمران. بدأ بترجيح النصب. نعم. قال تقدم أن الاسم المشغول عنه يجوز فيه الرفع والنصب. أيوة. والرفع أرجح. لماذا؟ لسلامته من التقدير، الحذف والتقدير. نعم. ولا تكون المسألة حينئذ من باب الاشتغال. بعضهم أخرجها من باب الاشتغال، قال إذا كان الاسم مرفوعا على أنه مبتدأ واللي بعده خبر فلا هناك لا شاغل ولا مشغول، فليست من باب المبتدا، انما هي صوره هي من باب الاشتغال، والا حقيقه فليس من باب الاشتغال. لماذا؟ لان ليس هناك لا شاغل ولا مشغول. زيد اكرمته زيد مبتدا، وجمله اكرمته خبر، ولا هناك شاغل ولا مشغول. نعم. قال لعدم صدق التعريف عليه، لكنه قد يطرأ على الاسم السابق ما يرجح نصبه او يوجبه، أو يوجب الرفع أو يجوز الوجهين على حد سواء. نعم. فيترجح نصب المشغول عنه في ثلاث مسائل. أيوه. الأولى أن يقع بعد المشغول عنه فعل دال على طلب، نحو خالدا أكرمه. خالدا أكرمه. نعم. فيترجح نصب المشغول عنه خالدا على رفعه، لأنه لو رفع لصارت الجملة بعده خبرا، والإخبار بالجملة الطلبية وإن كان جائزا عند الجمهور فهو على خلاف الأصل، لأن الطلبية لا تحتمل الصدق والكذب. فهم واضح المعنى؟ إذا قل زيدا أكرمه فإن صبت فهو مفعول به لفعل محذوف فسره ما بعده، وإن رفعت فهو مبتدأ والجملة بعده خبر. لكن انظر في الجملة الخبرية، الجملة الخبرية هنا طلبية، والطلبية ليس فيها معنى ما يعني شيء يقال له صدق أو كذب، لأن الخبر المفروض أن يكون محتملا للصدق والكذب، والخبر جزء المتم الفائدة، ولا تتم الفائدة إلا بإخبار. فإذا لا يصلح أن يكون خبرا إلا على رأي ضعيف. الأصل في الخبر أن يصل في خبر المبتدأ أن يكون جملة خبرية لا طلبية. شو السبب؟ لأن الطلب لا يحتمل الصدق والكذب. واضح؟ هذا ومر في باب المبتدأ والخبر أنه يخبر بالجملة ولازم تكون خبرية. قال فإن قيل ما توجيه الرفع في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن ظاهره أن الطلب خبر وقد أجمع السبعة على الرفع، فالجواب أنه متأول كما قال ابن هشام رحمه الله على أن الخبر محذوف تقديره مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فحذف الخبر مما يتلى عليكم ثم حذف المضاف حكم وأقيم المضاف إليه مقامه، والفاء حرف استئناف وجملة الطلب استئنافية لبيان الحكم فلم تقع خبرا كما هو الظاهر. واضح الكلام هذا؟ يقول السارق والسارقة النص الجملة والله أعلم إنها ماذا؟ مما يتلى عليكم، هذا جر مجرور خبر مقدم، حكم مبتدأ مؤخر، حكم مضاف والسارق مضاف إليه، وفقطعوا أيديهما هذا جملة استئنافية ما لها علاقة بما قبلها. ماذا اللي ماذا حصل؟ حصل من حذف الخبر مما يتلى عليكم، تمام، ثم بعد ذلك حذف المضاف للحكم وأقيم المضاف إليه مقامه وهو السارق فأعرب بإعرابه. أنتم تعرفون هذا القاعدة، وما يلي المضاف يأتي عنه في الإعراب إذا ما حذف، وما يلي المضاف وش يلي المضاف؟ مضاف إليه، وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، يأتي مضاف يحذف يكون مضاف إليه، وقد يحذف مضاف ثم مضاف ثم الثالث ينوب عنه كما قالت ابن مالك أيضا في غير الألفية، وقد يزيلون مضافين معا كتجعلون رزقكم فاستمعا، تجعلون بدل شكر رزقكم، فيحذف مضاف ثم الثاني ثم الثالث يقوم مقام الأول. هذه هي القاعدة في حذف المضاف ونيابة المضاف إليه منامه. صارت الآن السارق والسارق فاقطعوا، ليس السارق والسارقة مفعول لفعل محذوف يسره ما بعده، بل السارق والسارقة حكمه مبتدأ خبره محذوف. واضح؟ واضح؟ نعم. قال المسألة الثانية أن يكون اسم المسألة الثانية من ماذا؟ من ترجح النص. إذا متى يترجح النص؟ إذا كان الاسم، وإذا وقع بعد الاسم جملة طلبية، إذا وقع بعد الاسم متقدم جملة طلبية فإنه يترجح النصب، واختير نصب قبل فعل ذي طلب، واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية أن يكون الاسم المشغول عنه مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، كقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. طيب أي نعم، فالأنعام، فالأنعام منصوب بفعل محذوف أي وخلق الأنعام، وحسن النصب ليعطف جملة فعلية، ليعطف جملة فعلية وهي جملة والأنعام على جملة فعلية تقدمت وهي خلق الإنسان، وهذا فيه تناسب، وهذه قراءة السبعة. طيب أوضح بمثال آخر وبعدين نقرأ له. لو قلت أكرمت محمدا، وش نوع الجملة هنا؟ فعلي. وخالدا ضربته، وخالدا ضربته. الواو في وخالد حرف عطف، عطفت ماذا؟ جملة على جملة فعلية، عطفت جملة على جملة. لكن هذه الجملة لو قلنا أكرمت زيدا وخالد عاقبته، شو يصير؟ خالد مبتدا وعاقبته خبر، وصير الجملة اللي بعد الواو شنوها؟ جملة شنوها؟ اسمية. واللي قبله هل بينهم تناسب؟ ما بين. طيب لو قلنا أكرمت محمدا وخالدا عاقبته، شعراب خالد؟ أي شعراب مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعد. إذن شنو الجملة اللي بعد الواو؟ فعلية. إذن هنا حسن النصب لنقدر عامل لتكون هناك جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية ليقع التناسب بين الجملتين المتعاطفتين. واضح؟ واضح يا جماعة؟ واضح؟ ها؟ ها؟ طيب لماذا إذا نصبنا يقع تناسب؟ ولماذا إذا نصبنا يقع التناسب؟ ها؟ لأنك تعربه مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده فيصير جملة فعلية فيقع التناسب. لو قرأت الآية خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذه جملة فعلية. والأنعام خلقها، يعني وخلق الأنعام خلقها. لكن لو قال والأنعام خلقها صار مبتدأ، وخلقها خبره، صار عطفنا جملة اسمية على جملة فعلية، ولم يقع هناك ولم يكن هناك تناسب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل. طيب قال رحمه الله: المسألة الثالثة أن يقع المشغول عنه بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، كهمزة الاستفهام ومن نافية وغيرهما. كهمزة الاستفهام ومن نافية وغيرهما. نعم. ومن نافية وغيرهما، نحو أوالدك احترمته، أوالدك احترمته، أوالدك احترمته. الهمزة حرف استفهام، ودخول الهمزة على الفعل أكثر من دخولها على الأسماء، لذلك إن رفعت فهو مبتدأ تكون الهمزة دخلت على اسم، وإن نصبت فيكون مفعول به لفعل محذوف يفسره معه تكون الهمزة دخلت تقديرا على فعل، فيكون هذا هو الأغلب فيها. نعم. وبعد هذا اللي قال فيه وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. نعم. ومنه قوله تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه. أعرف بشرا؟ فبشرا الهمزة حرف استفهام، وبشرا مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده، وهكذا. نعم. فبشرا، فبشرا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، وجملة نتبعه تفسيرية، وإنما ترجح النصب لأنه لو رفع لصار مبتدأ، ورفع المبتدأ بعد همزة الاستفهام مع جوازه قليل لكثرة دخولها على الأفعال، ومثلها ما النافية، ومثلها من نافية، ومثلها من نافية، نحو ما صديقا أهنته. أي نعم، يعني ما دخولها على الأفعال أكثر من دخولها على الأسماء. فصديقا مفعول به لفعل محذوف، وجملة أهنته تفسيرية. إذن الهمزة وما، ما حكم دخولها على الأسماء وعلى الأفعال؟ على الأفعال أكثر وعلى الأسماء أقليل، لكن يصح دخولها على هذا وهذا. فإذا قدرنا، إذا نصبنا ما بعدها فقد أدخلناها على فعل وهو الكثير، وإذا رفعنا فقد أدخلنا على اسم وهو قليل. طيب شوف اللي بعده قريب منه. نعم. قوله ويجب في نحو إن زيدا لقيته لقيته إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. لوجوب ماذا؟ لوجوب أن يقع الاسم بعد فعل. نعم. قال رحمه الله أن يجب نصب المشغول عنه إلى وقع بعدما يختص بالفعل كأداة الشرط نحو إن خالدا لقيته فأكرمه، أو أداة التحضيض نحو هلا زيدا أكرمته. نعم. أو أداة العرض نحو ألا الحديث حفظته. ألا الحديث حفظته. طيب انتبهوا معي، إن من أدوات الشرط وهي تدخل على الأفعال وجوبا ولا يصح دخولها على الأسماء أبدا. طيب قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك لم تدخل على الأسماء. طيب فإذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة الشرط فإنه يجب أن ينصب ليكون مفعولا به لفعل محذوف يفسره ما بعده. لماذا؟ لأن إن مختصة بالدخول على الأفعال. إن والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. إذا ما الذي أوجب النصب؟ يختص بالفعل اختصا بالأفعال. وإذا اختصت بالأفعال فمعناه أن الاسم المتقدم يجب أن يكون مفعولا به لفعل محذوف لتقع إن قبل فعل ولا تقع بعد اسم ولا تقع قبل اسم. واضح؟ ومثله ألا هل وألا هل التي للتحضيض وألا التي للعرض. ألا ألا وأولينها الفعل يقول مالك فيه. نعم. قال فيجب نصب لولا ولوما يلزمان الابتداء إلى امتناع بوجوب بوجود عقده وبهما التحضيض مل وهلا ألا ألا وأولينها الفعل. لازم توليها الفعل اللي هي هلا وألا. نعم. قال فيجب نصب ما بعد هذه الأدوات بفعل محذوف لوجوب وقوع الفعل بعدها، ولو جاز الرفع على الابتداء لخرجت عن اختصاصها بالأفعال. واضح أظنه إن شاء الله. أقول واضح يا جماعة. طيب إن زيد أكرمته أكرمك، صح الكلام ولا غلط؟ ها؟ صحيح. إن زيد لماذا؟ طيب متى زيد أكرمته أكرمك، صح؟ ها؟ متى غير عندي؟ متى زيد أكرمته يكرمك، صح هذا ولا غلط؟ إن لا. متى ليس من الشرط أسماء الشرط؟ متى أيضا مختص؟ ما مختص ولا فعل أسماء الشرط؟ ولا لا؟ أيه كثير كل أسماء الشرط. هو يقول كائن وإن تلا السابق وما ونصب حكم إن تلا السابق وما يختص بالفعل كائن وما مثلا كذا، صح؟ وش أدوات الشرط؟ ماشي 11 عده لنا. واجزم بإن ومن وما ومهما إن متى أيانا أين إذ ما وحيثما أن وحرف إذ ما كإن وباقي الأدوات يسمى. طيب وقوله لوجوبه أي لوجوب وقوع الفعل بعد هذه الأدوات. واضح أظن إن شاء الله. ها كم مر بنا من وجه الآن؟ ثلاثة. الوجه الأول ترجح الرفع لأنه لا يوجد لا موجب ولا. طيب والثاني ترجح النصب. متى؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا وقع قبل الطلب، أيوة، أو بعد عاطف تقدم جملة فعلية، ها، أو ما يغلب دخوله على ألف. طيب ننتقل إلى الرفع. قوله ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه. وهذا اللي قال فيه المصنف رحمه الله وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. نعم. أي يجب رفع المشغول عنه إذا وقع بعد ما يختص بالابتداء كإذا الفجائية. نعم. نحو خرجت فإذا الغبار تثيره الرياح برفع الغبار على أنه مبتدأ. أين الاسم المشغول؟ تثير. وأين الاسم المشغول عن صورة يعني؟ الغبار. الغبار. لكن هنا يجب رفع الغبار. لماذا؟ لأن إذا الفجائية خاصة بالدخول على الأسماء فيجب. نعم. وإذا حرف دال عن المفاجأة ولا يجوز نصبه بتقديره فعل لامتناع وقوع الفعل بعدها. مرت من إذا الفجائية أخوان وين؟ الفجائية باب المبتدأ والخبر، وبعدين مرنا في أدوات الشرط، درسنا أدوات الشرط، مرت بنا ولا لا أن جواب الشرط إذا لم يصلح أن يكون فعل شرط فيجب أن يقترن بالفاء أو إذا الفجائية. وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة تنوب عنها. وأن تصبتهم سيئات ما كسبت أيديهم إذا هم يقنطون، هذه هي فاء الفجائية. تفضل. قال وكذلك يجب الرفع إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير بعد ما له صدر الكلام كأدوات الشرط والاستفهام وغيرهما. نحو الكتاب إن استعرته فحافظ عليه. المريض أعد وكذلك يجب. وكذلك يجب الرفع إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير بعد ما له صدر الكلام. نعم. كأدوات الشرط والاستفهام وغيرهما. نحو الكتاب إن استعرته فحافظ عليه، المريض هل زرته. فيجب رفع المشغول عنه في المثالين وهما الكتاب والمريض، ولا يجوز نصبه لأن ما له صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله، وما لا يعمل لا يصلح أن يكون مفسرا لعامل محذوف. واضح الكلام هذا؟ ها؟ واضح. زيد إن أكرمته أكرمك، يقول يجب رفعه. لماذا؟ لأن الفعل وقع بعد أداة لها صدر الكلام، وإذا كان لها صدر الكلام فيجب ألا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإذا وجب ألا يعمل ما بعدها فيما قبلها وجب أيضا ألا يفسر عاملا سابقا. فالآن تقول زيدا إن أكرمته، إحنا ما نريد أن يعمل أكرم، نريد أن يفسر لنا. قال لا يعمل ولا يفسر. لماذا؟ لأنها حاجز حصين بين ما بعدها وما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وش نعمل إذا؟ نجعل السابق مبتدا واللي بعده الجملة كلها الشرطية وما بعدها خبر، ولا يكون هناك لا تفسير ولا عامل ولا علاقة ما بعده فيما قبل. واضح الآن؟ واضح يا جماعة؟ ما يرد أحد؟ واضح؟ طيب. ها؟ لو فصلنا بهلا أو ألا نفس الكلام كله، هذا لا يعمل ما بعده فيما قبله فلا يفسر عاملا قبله. نعم. أحسن الله لكم. وقوله الامتناع أي الامتناع لا من ولا يجوز نصبه لأن ما له صدر الكلام. وأين ما له صدر الكلام؟ إن الشرطية. أين؟ لا يعمل ما بعده يعني لا يعمل ما بعد إن الشرطية فيما قبله. يعني فلا تقول زيدا إن أكرمته، وبقول والله أنا أكرم هذا مفعول به، زيدا مفعول به للفعل أكرم ولا يفسر. نعم. وما لا يعمل لا يصلح أن يكون مفسرا لعامل محذوف. أيوة. وقوله الامتناع أي لامتناع الفعل بعد إذا الفجائية. امتناع الفعل بعد إذا الفجائية يعني بعد إذا الفجائية ما قبلها. نعم. وقوله ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته. أيوة يستويان ما هما؟ الرفع والنصب. الرفع والنصب متى؟ إذا كان الكلام على تأويلين. إذا كان على تأويل يعني. أي يجوز رفع المشغول عنه ونصبه على حد سواء إذا وقع المشغول عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين. وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة اسمية وخبرها جملة فعلية نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته. طيب نشوف المثال. زيد قام أبوه أعرف زيد مبتدأ وقام فعل ماض وأبوه فاعل والجملة خبر المبتدأ. إذن عندنا جملتان الآن. جملة كبرى هي زيد قام أبوه وجملة صغرى هي زيد قام أبوه لجملة كبرى وصغرى هي قام أبوه فقط. إذن عندنا الآن جملتان صغرى وكبرى. أيهما الكبرى؟ زيد قام أبوه والصغرى قام أبوه فقط. لك في عمر الرفع والنصب. فإن رفعت فقد رعيت الجملة الكبرى وهي جملة اسمية وإن نصبت فقد رعيت الجملة الصغرى وهي الخبر. نعم مقراش ماذا يقول؟ فيجوز رفع عمر على أنه مبتدأ خبره أكرمته وتعطف جملة اسمية جملة اسمية على جملة اسمية وهي زيد قام أبوه ويجوز نصبه بفعل محذوف وتعطف جملة فعلية على جملة فعلية وهي قام أبوه. وإنما جاز الوجهان على السواء للتكافؤ الحاصل على كلا التقديرين لأن الجملة الأولى اسمية الصدر فعلية العجز فإن راعيت صدرها رفعت وإن راعيت عجزها نصبت فالتشاكل بين المتعاطفين موجود على كلا التقديرين ولا مرجح ولا مرجحة لأحدهما. إن رفعت عطفت على الجملة الكبرى الاسمية وإن نصبت عطفت على الجملة الصغرى الفعلية. نعم. قوله وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به أي ليس من باب الاشتغال قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر لعدم صحة تسلط العامل على ما قبله على قاعدة الاشتغال إذ لو صح لكان التقدير فعلوا كل شيء في الزبر وهو فاسد لأنه يقتضي أنهم فعلوا في الزبر أي صحف الأعمال كل شيء وليس هذا هو معنى الآية لأنهم لم يفعلوا فيها شيئا بل الكرام يعني قلت وكل شيء فعلوا يعني وفعلوا كل شيء وهم لم يفعلوا شيء إنما هو مبتدا. نعم. قال بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها كتابة أفعالهم وإنما معناها والله أعلم أن كل شيء فعلوه ثابت في صحائف أعمالهم فيجب رفع كل على أنه مبتدأ وجملة فعلوه في محل جر صفة لشيء والخبر هو الجار والمجرور في الزبر. نعم. وكذا ليس من باب الاشتغال أزيد ذهب به ببناء الفعل للمجهول لعدم صدق ضابط الباب عليه إذ لو سلط العامل على ما قبله على قاعدة الاشتغال لم ينصب لأن الفعل ذهب لا يعمل النصب لأنه فعل لازم مبني للمجهول. يعني الآن ما يصلح نقول زيد مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده وبعدين نفسر فعل فنقول ذهب بزيد ذهب به ذهب زيد ذهب به مبني مجهول الفاعل غير معروف فيجب أن يقع زيد نائب فاعل لفعل محذوف يسره ما بعده فلا يجوز نصبه يعني نائب الفاعل معروف ما حكمه مرفوع لماذا لأنه أخذ حكم الفاعل في سبعة أشياء. ماذا يقول ابن مالك فيه يا مهدي في نائب الفاعل عن فاعل فيما له كنيل خير نائب فيما له من الرفع والأحكام الأخرى. قال رحمه الله: فالجار والمجرور في محل رفع النائب فاعل، ويجب رفع زيد على أنه مبتدأ وما بعده خبر، أو على أنه مرفوع بفعل محذوف لأجل الهمزة التي يكثر دخولها على الفعل، والتقدير أذهب زيد فذهب به، والأول أرجح لوضوحه وسلامته من التقدير. يعني تقدر مبتدأ أو تقدر فاعل لفعل محذوف وجود الهمزة، فتقول أذهب زيد ذهب به ما معنى، لكنه من غير معنى الفعل، إن الفعل بعده يرفع وهذا اللي قدرناه ينصب، والأول أيه نرجح؟ الأول اللي هو الرفع، الأول أرجح وهو الرفع، فيخرج من باب الاشتغال إذا رفعت، كل ما رفعت فهو ليس من باب الاشتغال. طيب هذا باب الاشتغال. الاختبار غدا يا قانون ولا يوم الثلاثاء؟ ها يوم الثلاثاء؟ ها ها ثلاثاء الساعة 9؟ ها ارفع صوت. نبدأ 9:30 الاختبار، ونبدأ متى؟ طب الليل، بس الليل قصير يعني نبدأ من 10 يعني؟ لا ها ها. طيب واللي غايبين كيف يعرفون؟ ها ها كيف؟ ايه في نفس يوم الاحد ها؟ حتى يكون يعني في نفس يوم مناسب يعني لكم ها؟ ونلغي الاختبار ها؟ يعني احنا لما ننتهي درسنا 9 نبدا بالاختبار كذا يعني مناسب يا جماعه؟ نعم ها؟ نعم يوم الأحد. وكيف ينبه على الله؟ ها؟ ما في غضب أحد هنا؟ أنا أخشى يجي واحد يقول غيب، هم سوى، هم يقول سوى اختبار ما أسوى يو يخبر يعني؟ طيب كم العدد اللي بيختبرون؟ اللي بيختبر يا أخوان عشان بس إن 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 قول 11 ما في معنى. إذا الاختبار إن شاء الله يوم الأحد الساعة 9 إن شاء الله. نشوف عاد من التايم شيء خلاص ها؟ ما من الكتاب يعني مباشرة ها؟ والله يعني يكون ممزوج يعني كذا في كذا كذا شو وينو في شو أخذ هذا إيه كل من كل شيء والله نحاول نخليه في ورقة الأسئلة ها. بس أنا قلت لك ذكر يا شيخ ما ذكرت ولا أحد تذكر الاختبار قلت لك أحد ذكر قبل أسبوع يوم السبت. لا يوم السبت ذكر الآن أجيب أوراق يوم السبت. طيب بقى شوي من الدرس طيب التنازع ها ها تفضل. التنازع ترى مهم بالحيل ما في معنى التنازع من الأبواب المتروكة اللي ما تستعمل وفي آيات فيها تنازع وفيه يعني لا تأخذ فكرة عنه إن لم تكن مضطر من كنت مضطر فقعب مهمة التنازع من الأبواب الغير مطروقة أبواب غير المطروقة. تفضل. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: باب في التنازع. قوله يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء. طيب ناخذ فكرة عن التنازع، نخلي دراسته بعدين إن شاء الله، بس ناخذ فكرة عن التنازع. ما هو التنازع؟ التنازع أن يتوجه عاملان إلى معمول واحد، عاملين المعمول الواحد، واللي قبله كان عبارة صورة توجه عامل إلى معمولين، وهذول معمولين عاملين إلى معمول واحد، وهذاك عامل إلى معمولين، وهذا عاملين إلى معمول. فإذا قلت أكرمت وساعدت زيدا، صورة إن زيد مفعول لأكرم ولساعد، فيقال إن هذا تنازع، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبله فللواحد منهما الحق والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، وأعمل المضمر في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك، ولا تجع مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا، فالحذف يلزم إن يكن غير خبر وأخيرانه إن يكن هو الخبر، وأظهر إن يكن ضمير خبرا بغير ما يطابق المفسرة نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. لو قلت قابلت وأكرمت زيدا، قابل يريد زيد وأكرم يريد زيد، لا يمكن أن يعمل اثنان في معمول واحد. إذن كيف نعمل؟ نقول واحد يعمل في الظاهر والثاني يعمل في ضميره، في ضميره، تمام؟ واحد نعمله في الظاهر والثاني نعمله في الضمير. طيب أيهما اللي يعمل؟ قال الكوفيون الأول هو اللي يعمل والثاني يهمل. لماذا يا كوفيون؟ قالوا لتقدمه. طيب والبصريون ماذا قالوا؟ قالوا نعمل الثاني. لماذا؟ لقربه، أقرب للعامل. والكوفيون يقول الأول لأنه المتقدم أول ما. طيب على كلا الرأيين إن أعملت العامل واحد أحد العاملين فقدر في الثاني ضمير، فإن كان العامل الأول فقدر في الثاني أي ضمير مرفوع منصوب مجرور قدر أظهره قدره ما في، وإن أعملت الثاني فالأول مهمل فلا تقدر فيه إلا مرفوع. لماذا؟ لأن المرفوع عمدة. وطيب لماذا إذا قدرنا في الأول فإنه يترتب عليه أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، صح ولا لا؟ إذا قدرت في الأول فقد عاد على زيد، وزيد متأخر في اللفظ ورتبة. طيب وإن قدرنا في الثاني فإنه عائد على متأخر في اللفظ لا في الرتبة، لذلك في الثاني قدر أي ضمير، ولكن في الأول لا تقدر إلا المرفوع لأنه عمدة، والعمدة قد يرتكب من أجله ضرورة ما في مانع. ما هي الضرورة؟ أن تقدر فيه ضمير يعود على زيد إذا كان مرفوع. يعني لو قلت مثلا جاء وجلس زيد، جاء يبي زيد فاعل وجلس يبي فاعل، كلنا يبي فاعل، فإن أعمل في الثاني أعملت الثاني فقدر الأول ضمير، ويظهر هذا لو أتيت به مثنى لقلت حضر وقام الزيدان، أي حضر وقام الزيدان. إن قدرت العامل الثاني تقول حضر وجلس الزيدان، وإن قدرت في الثاني نفس الكلام تقول حضر وجلس جلس الزيدان. تقدر ماذا؟ الضمير إذا كان مرفوع. طيب وإن كان منصوب؟ إن كان الطالب إن كان المعمل الأول فقدره، فتقول ضربت وأكرمته زيدا، وأكرمته زيد، قابلت وأكرمته زيد. طيب وإن عملت الثاني تهمل، فتقول قابلت وأكرمت زيد، والأول مهمل بس ما تقدر به ضمير، خلاص فضله والفضلة تحته. العاملان اقتضيا في اسم العمل، قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. وأعمل المضمرة، وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم، يعني حد التذكير والتنوير. كيحسناني ويسيء ابناك، أيما المعمل؟ الثاني. والأول عمل في الضمير. وقد بغى واعتدى يا عبداك، أيما اللي عمل؟ الأول. غدر. ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهل، لا تجي مع الأول المهمل بضمير إلا إن كان مرفوع، ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهل، بل حذفه الزم. إيه حذفه الزم؟ خلاص إن يكون غير خبر وأخرانه إن يكون هو الخبر. هذا بيجينا تفصيل. يعني لو فرض إن الأول يطلب ضمير، ولكن هذا الضمير صح انه ما مرفوع لكنه منصوب، لكن هذا المنصوب عباره عن عمده، عن اصله عمده، اصله عمده، لان يكون احد مفعولي ظن، واحد مفعولي ظن عباره عن مبتدا، والمبتدا عمده، والمبتدا عمده. واضح؟ هذه فكره عنه مختصره عن باب التنازع. اذا نعرف التنازع، ان يتوجه عاملان اثنان إلى معمول واحد فقط، فإن عملت الأول فأضمر في الثمين في الثاني مطلقا، وإن عملت الثاني فلا تضمر في الأول إلا العمدة أو ما هو أصله عمدة. طيب أيهما أولى الأعمال؟ قال الكوفيون نعمل الأول لتقدمه، وقال البصريون نعمل الثاني لقربه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.